وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا